هذا دبدوب المغامر، هذا دبدوب المحبوب، هذا دبدوب المثابر، هيا متعنا دبدوب. هذا دبدوب المغامر، هذا دبدوب المحبوب، هذا دبدوب المثابر، هيا متعنا دبدوب. هيا دبدوب قم كي نلعب، هيا نغني لا لن نتعب. هيا دبدوب قم كي نلعب، هيا نغني لا لن نتعب. هيا اسمعنا ما تجدو، هيا اسمعنا ما تجدو، هيا اسمعنا دبدوب. انا الدبدوب دبدوب، دبدوب دبدوب دبدوب، للخير اغني للحب، واكون صديقا في الدرب، واكون شجاعا مثل ابي. دبدوب دبدوب دبدوب دبدوب دبدوب دبدوب دبدوب دبدوب. هذا بسبوس المغامر، هذا بسبوس المحبوب، هذا بسبوس المثابر، هيا متعنا بسبوس. هذا بسبوس المغامر، هذا بسبوس المحبوب، هذا بسبوس المثابر، هيا متعنا بسبوس. هيا اسمعنا ما تشدو، هيا اسمعنا ما تشدو، هيا اسمعنا بسبوس. انا بسبوس خفيف الظل، واكون صديقا للطفل. انا بسبوس خفيف الظل، واكون صديقا للطفل، واكون نشيطا في عملي، واغني دوما للامل، واكون نشيطا في عملي، واغني دوما للامل. انا بسبوس بسبوس بسبوس بسبوس بسبوس. انا بسبوس بسبوس بسبوس بسبوس بسبوس. هذا فاطين المغامر، هذا فاطين المحبوب، هذا فاطين المثابر، هيا متعنا يا فاطين. هذا فاطين المغامر، هذا فاطين المحبوب، هذا فاطين المثابر، هيا متعنا يا فاطين. هيا اسمعنا ما تجدو، هيا اسمعنا ما تجدو، هيا اسمعنا يا فاطين. انا فاطين العبقري، احذر دوما في خطواتي. انا فاطين العبقري، احذر دوما في خطواتي، كي لا اسقط في العثرات، واحب جميع الاكلات، كي لا اسقط في العثرات، واحب جميع الاكلات. وخجول حتى مع ذاتي، كالملح في الماء يذوب، وخجول حتى مع ذاتي، كالملح في الماء يذوب. فاطين فاطين فاطين، فاطين فاطين فاطين.